الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، وأيها الآباء الأفاضل الأكرمون، لا شك أن الإنسان إذا علم ثواب العمل الذي يقوم به فإن هذا العمل يهون عليه. الإنسان إذا علم أنه إذا ما عمل شيئا ما وعلم النتيجة التي تترتب على هذا العمل فإن هذا العمل يهون، صح كلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة يوما من الأيام: من منكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ أنا لو أقول لك الآن: من منكم يحب أن يذهب إلى الشهبية أو إلى ميدان الساعة فيأتي بسيارتين مرسيدس أو بإم دبليو أو أي شيء من الأشياء من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فالصحابة كانوا صادقين، قالوا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك، كل منا يحب أن يأتي بهاتين الناقتين الكوموين العظيمتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فإذا كانت الحالة كهذا، وكان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. من أجل ذلك سوف نتحدث إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودات حول سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى نتعلمها ونتدبرها، لعل الله سبحانه وتعالى يطلع علينا اطلاعة فينظر إلينا نظرة رضا فلا نشقى بعدها أبدا. قولوا أمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه السورة تسمى سورة الأحقاف، وسميت بالأحقاف لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كلمة الأحقاف. قال تبارك وتعالى في كتابه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي هذه المدينة التي كان يسكن فيها هؤلاء الأقوام، وسنبين معناها إن شاء الله عز وجل حينما نصل إليها. قال الله تبارك وتعالى: حاميم. الله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء العرب الذين كذبوا الله سبحانه وتعالى وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هذه هي الحروف التي تتكون منها الكلمات، الحاء والميم الألف واللام الراء والكاف والهاء والياء والعين والصاد، كل هذا إنما هي الحروف التي تكونون بها كلامكم، فإن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا فلتأتوا إن كنتم تقدروا على هذه الفعلة. فالله سبحانه وتعالى يتحدى العرب، بل ويتحدى سبحانه وتعالى الإنس والجن والأولين والآخرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تبارك وتعالى في كتابه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثل هذا القرآن. بل قال الله سبحانه وتعالى ما هو أصرح وأوضح من ذلك، قال تبارك وتعالى في كتابه: وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تبارك وتعالى بعدها: فإن لم تفعلوا، ولا فإن لم تأتوا، قال فإن لم تفعلوا، مع إن المناسب أن يقول، هو قال فأتوا، فالمناسب أن يقول فإن لم تأتوا، ولكن قال تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا. قال العلماء: لأن كل إتيان يسبقه فعل، فأنت الآن جئت وصليت في هذا المسجد المبارك، ولكن قبل هذه الصلاة حدثت أفعال. أولا بني هذا المسجد وأعد وفرش وأذنت للصلاة، وأنت توضأت وتهيأت ولبست وتنظفت وأعددت العدة وجهزت النية، فكل هذه أفعال سبقت إتيانك بالصلاة. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم: أنتم أصلا لن تستطيعوا أن تأتوا بالأفعال التي تسبق إتيانكم بالقرآن، فأنى لكم بالإتيان بمثله. يتحداهم الله سبحانه وتعالى. حاميم، هذه هي الحروف وهذه هي الأدوات التي يتكون منها الكتاب، فإن استطعتم أن تأتوا فلتأتوا. قال تبارك وتعالى في كتابه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: أنزل. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه وتعالى واصفا كتابه هنا بأنه تنزيل، وتنزيل مصدر نزل، يقال نزل تنزيل وأنزل إنزالا، فثم تفارق بين التنزيل والإنزال. أنزل أي أنزله مرة واحدة جملة واحدة. قال سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مرة واحدة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. فهذا هو الإنزال. أما التنزيل فينزله الله سبحانه وتعالى مفرقا أي منجما على النبي صلى الله عليه وسلم مدة البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم مدة البعثة المحمدية. تنزيل الكتاب، الكتاب أي هذا القرآن. والله سبحانه وتعالى سمى قرآنه بأسماء ووصفه بأوصاف، ومن تعددها وكثرتها يعلم فضل هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. وقال هنا: تنزيل الكتاب، فسماه كتاب. وقال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فكل هذه أوصاف وأسماء لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكل منها يحمل معنى من المعاني. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد. الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. يقول العلماء: إن الذي لا يتكلم إنما يمنعه من الكلام أمران. الأمر الأول أن يخاف، أن يكون هذا الذي يستطيع أن يتكلم خائف، أن يقف أمام وزير، أمام أمير، أمام قائد من القادة، فهو يتلجم ويتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم من كثرة الخوف الذي تملكه. فهذا الخائف لا يستطيع أن يتكلم، والآخر الذي لا يستطيع أن يعبر عما بداخله، الذي لا يستطيع أن يتحدث بفصاحة وبطلاقة. فهذان الصنفان هما اللذان لا يستطيعان أن يتكلما. فمن أجل ذلك ناسب أن يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: العزيز الحكيم. العزيز أي الذي لا يخاف، الذي يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء وقت أن يشاء. الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله، الذي يتكلم بالكلام المناسب في الوقت المناسب، الذي يتكلم. عليكم السلام ورحمة الله. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وقت شاء، وقد غلبت بلاغة كلامه بلاغة العرب، وأعجزت فصاحته فصاحة العرب. فمن أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن لماذا ينزل الله سبحانه وتعالى كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية من إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل وإنزاله سبحانه وتعالى الكتب هي تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يقوموا بواجب العبودية، وأن يطرحوا أنفسهم على عتبة عبودية ربهم تبارك وتعالى. ولكن لماذا هذه العبودية؟ ولماذا هذه الرسالة؟ حتى يجازي الله سبحانه وتعالى الصادقين، ويعاقب الله سبحانه وتعالى المتخلفين المخزولين. قال سبحانه وتعالى في كتابه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الله سبحانه وتعالى يحب أن يحق الحق ويبطل الباطل سبحانه وبحمده. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعبد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وليطرحوا أنفسهم على عتبة عبودية ربهم. وحينما يفعلون ذلك فقد علم الله سبحانه وتعالى أن هناك من سيستجيب، وأن هناك من سيتخلف، هناك من سيستمع الأمر، وهناك من يتخلف عن أوامر الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم مبعوثون، وحذرهم وأنذرهم، وأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم من ينذرهم. فلما كان كذلك كذب أقوام وآمن آخرون، فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المكذبين من يخبرهم أن يفيقوا من غفلتهم، وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأتمروا بأوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه نزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم من عنده وهو العزيز الحكيم، قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن خلقه للسماوات والأرض خلقا ملابسا للحق، وأن هذا الخلق كائن إلى أجل مسمى، هذا الأجل هو مدة بقاء الدنيا، فإذا جاء الله سبحانه وتعالى بأمره قامت القيامة على هؤلاء الأناس المكذبين. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كأنه يقول للمشركين الذين يكذبوا بالبعث: إذا كنتم تكذبوا بالبعث فهاكم أدلة تدلكم على أني قادر على أن أعيدكم مرة أخرى وأن أنشئكم مرة ثانية، ولا أدل على ذلك من أني خلقت السماوات والأرض خلقا حقا، خلقا إلى أجل مسمى، هذا الخلق لم يكن عبثا ولم يكن هملا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماوات وزينها سبحانه وتعالى بالنجوم، أليس الذي خلق هذه السماوات وخلقها أكبر من خلق الناس أليس بقادر على أن يعيدكم مرة أخرى؟ أليس الذي خلق هذا الكون المعجز قادر على أن يخلقكم مرة ثانية؟ يقول العلماء إن هناك عالم أمريكي يسمى جيمس جيلس، هذا العالم عقد مؤتمرا في يوم من الأيام وأخذ يحدث الناس عما رآه في هذا العالم الخارجي، وبينما هو يتكلم إذ سالت دموعه وتحدرت على وجهه وهو لا يستطيع أن يمسكها، فقال أحد من المسلمين: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما سمع العالم هذه الكلمة قال: من تكلم بهذا الكلام؟ فقال له: أنا. فقال: من الذي تكلم بهذا الكلام ومن أين جئت به؟ فقال: هذا كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل: صلوش على النبي، لا عم الحاج انت هو، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول لك بقى ان الصلاة على النبي يعني ثمرتها ثمرة عالية جدا جدا جدا، ولا ينبئك مثل خبير. ينفع احكي لهم قصة؟ صلوا على النبي. كنت في العمرة السنة دي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. وبعدين الشيخ عادل الشامي حفظه الله وكلني بأتوبيس من الأتوبيسيين، قال لي: أنت تقعد في الأتوبيس ده تقعد تذكر الناس بأذكار الصباح وأذكار المساء، المناسك، فضل مكة، فضل إلى آخره. أنا بحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكم حدثت لي أشياء من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبي بن كعب فقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاة؟ الربع. فقال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله؟ قال فإن فعلت فقد كفيت همك وفرج الله سبحانه وتعالى كربك. أخذتها فرصة. أبي بن كعب هو اللي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذتها فرصة وقلت الناس دي أني هقعد معها أتكلم حوالي مثلا يوم ونص رايح ويوم ونص جاي، بقينا في ثلاثة أيام، أستطيع أن أغرس فيهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غرسا بتوفيق الله، فما زلت أحدثهم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضلها. وإحنا في المدينة في الفندق، زوجتي كان معاه سخان، وزوجة رجل آخر كبير عنده حوالي 70 ولا 80 سنة. وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن حتة من المكتة إيه؟ تتحرق في الأوضة اللي أنا كنت فيها وفي الأوضة اللي الرجل ده كان فيه. الناس أصحاب الفندق عايزين من كل واحدة مولانا 1000 ريال، 1000 ريال تعويض عن الحتة اللي اتحرقت في الإيه؟ في السجاد. طبعا أنا عرفت الخبر ده من هنا والإيه؟ والقرب ركبني، فما كان لي إلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قعدت أصلي على النبي، أصلي على النبي. يا جماعة الأخبار إيه؟ ومش هيسيبونا، خلي بالك هياخدوهم، يعني هياخدوهم الأخبار. يا جماعة، قال لك يا عم الحمد لله بقى 500 ريال. قلت طيب الحمد لله، بس برضه ما فيش 500 ريال. يا جماعة الأخبار، قال لك بقى 250 ريال كل واحد، وإحنا هنروح للرجل المسؤول عن مجموعة الفنادق. أخذنا عم الشيخ عادل الشامي وهذا الرجل وكم شخص كده، ورحنا للرجل المسؤول إيه؟ الرئيس الاتحاد بتاع مجموعة الفنادق، وقعدنا نتكلم معاه والحكاية والرواية وكذا وكذا. قال والله أنا ما أقدر أزعلكم، والله ما أنتوا رافعين حاجة، بس ادعوا لنا بدعوة صالحة، وادعوا لأبويا وإيه؟ وادعوا لأبويا وأمي. فرجعت لزوجتي بتقول لي أنت عملتوا إيه؟ قلت لها عملنا إيه؟ هو إحنا لنا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له والله أنا كمان كنت بصلي على النبي. طلعنا الأتوبيس خلي بالك بقى من الكلام. طلعت الأتوبيس ورايحين من المدينة لمكة، فبكلم الناس على الصلاة على النبي وبحكي لهم الموقف إيه، وبحكي لهم الموقف ده. وبعدين رحت للرجل الثاني اللي هو كان هيدفع إيه، كان هيدفع زيي، بقول له يا عم ذكري امال انت عملت ايه يا عم ذكري؟ قال لي عملت ايه يا ابني؟ كنت طبعا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فانت كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. يبقى الله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء ويقول لهم إن هذه الآية وهذه المعجزة وهذا الخلق الذي خلقه قادر على أن يعيدكم مرة ثانية. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يعني لا يزالون يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتمرون بأوامره صلى الله عليه وسلم، ولا يهتدون بهديه، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى ووبخهم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يستمعون إلي ولا ينصتون إلي، فأنى لهم الفلاح وأنى لهم التمكين. ثم قال الله سبحانه وتعالى لهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول الله سبحانه وتعالى لهم: لماذا تتركون عبادتي؟ أولست الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم ويعتني بكم؟ لماذا تتركون عبادتي وتذهبون إلى هذه الأوثان وهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ من أمركم بهذا؟ من أرشدكم إلى هذا؟ أهو أمر مني أم أني أرسلت إليكم رسولا فقال لكم هذا، أم أن لكم علما ثابتا عن أحد من الأولين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. عمران بن حصين أبو حصين رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: يا رسول الله، سبعة، أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، من الذي تدعوه لرغبتك ورهبتك؟ لما تكون عايز حاجة بتدعي مين؟ قال: أدعو الذي في السماء. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعدد، صلى عليه عم، يعدد عليه أمورا يضيق الحال إلا أن يقول: الذي في السماء. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ثم قال له: فما بال الذين في الأرض؟ أمال اللي في الأرض دول بيعملوا إيه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي مكان خلقوه، هل لهم سلطان، هل هم وزراء لله سبحانه وتعالى، هل هم شركاء يشاركونه سبحانه وتعالى في الحكم، هل يعاونون الله سبحانه وتعالى، هل يشفعون عند الله سبحانه وتعالى ويكونون واسطة؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا ينفع الشافع عند الله سبحانه وتعالى إلا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع والمشفوع. فيقول الله سبحانه وتعالى: لماذا ذهبتم وتخليتم وتركتم الله سبحانه وتعالى وذهبتم إلى عبادة هذه الأوثان؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب أنزلته على أحد من المرسلين أو علم عن أحد من السابقين أخبركم بهذا. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا خزيهم وضلالهم وأنهم لا يستطيعون على هذا وأنى لهم، قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي أنه لا أحد أضل من هذا الذي يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال العلماء: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. من الذي يكون عدوا لمن؟ قال العلماء: يحتمل أن هؤلاء المعبودين هم الذين يتبرؤون من عابديهم، ويحتمل أن هؤلاء العباد يكونون أعداء لمعبوديهم حينما يرون أنهم لا ينفعونهم شيئا ولا يضرون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ويتبرأ عيسى عليه السلام وتتبرأ الملائكة من عابديهم ومن الذين اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى آلهة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهؤلاء العباد وهؤلاء المعبودين يتبرأ كل واحد منهم من أخيه. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستطيعون لهم صرفا ولا نصرا، لا يستطيعون صرف العذاب ولا يستطيعون نصرهم مما هم فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. انظر إلى هؤلاء القوم الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. إذا تلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآيات وهي بينة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار ليست فيها شائبة، بل إنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى القرآن الكريم، يستمعونه من في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رأى أحدهم أخاه وصاحبه أخذ عليه العهد والميثاق ألا يعود مرة أخرى. فإذا كان من اليوم التالي تقابلوا على غير ميعاد يستمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، كما قال الذين من قبلهم. قال تبارك وتعالى في كتابه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه سنة، هؤلاء الأقوام يكذبون الله سبحانه وتعالى ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بعدها: أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأساطير الأولين واكتتبها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي بالصباح وبالمساء. فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى أنه منزل من عنده. قال سبحانه وتعالى بعدها: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. بل يقولون افتراه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض النصارى، وأن هؤلاء النصارى هم الذين يوحون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يعلمونه القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى مكذبا لهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أم يقولون افتراه، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وجاء به من تلقاء نفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، من ينصرني من الله سبحانه وتعالى إن عصيته، من ينصرني ومن يعصمني من الله سبحانه وتعالى إن افتريت عليه وإن كذبت عليه وقلت إنه أرسلني وهو لم يرسلني سبحانه وتعالى. أنتم لا تستطيعون لي شيئا، ولا تستطيعون أن تدفعوا عني الضر، ولا أن تدفعوا عني عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال سبحانه وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول العلماء إن في هذه الآيات أدلة على أن هؤلاء الأقوام الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وحصروا قدرة الله سبحانه وتعالى بالموجود، إن في هذه الآيات دليل على بطلان قولهم. هؤلاء الأقوام يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا على الموجود، فغير الموجود لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه الآيات فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه الله سبحانه وتعالى بذنب ولا بمعصية، بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هل هذا الكلام حدث؟ هل هذا الكلام وقع؟ هذا الكلام لم يقع ولم يحدث، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى بأنه قادر على أن يفعل مثل هذه الحاجات ومثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لا يستطيع أحد مهما بلغت قوته ومهما بلغت مكانته أن يتحدى الله سبحانه وتعالى، فإن كذبت عليه وإن افتريت عليه لعذبني سبحانه وتعالى عذابا شديدا. هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الرحيم، كأنما يدعوهم سبحانه وتعالى إلى التوبة والإنابة والاستغفار. فمع جرمهم ومع ما فعلوا وقدموا وعادوا الأنبياء وكذبوا المرسلين وكذبوا بالبعث والنشور وعادوا أولياء الله سبحانه وتعالى وعذبوهم واضطهدوهم وطردوهم وشردوهم، فإن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التوبة والإنابة والاستغفار. قتلوا أولياءه وعذبوهم وشقوا لهم الأخاديد وحرقوهم في النار، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والاستغفار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. المعنى أنهم لو تابوا وعادوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتقبلهم ولعفى عنهم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، قولوا آمين. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. أنتم بتعملوا كده ليه؟ لماذا هذه المعاندة؟ ولماذا هذا الاضطهاد؟ انظر إلى عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. كان عكرمة مشركا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا غازيا منتصرا، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدماء التي كانت تشتد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أهدرت دماؤهم دم عكرمة ابن أبي جهل. فانطلق عكرمة وكان مشركا فركب البحر، وبينما هو في البحر إذ علت الأمواج واشتدت الرياح وكاد القوم أن يهلكوا، فإذ بهم يتركون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الإله الواحد الفرد الصمد هو الذي ينجيهم وهو القادر على أن يخرجهم من هذا المأزق. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إذ بهم يتركون الله سبحانه وتعالى ويكذبون به مرة ثانية. ولكن أكرمة رضي الله عنه نظر في نفسه وقال: لئن كان هذا الإله الذي في السماء هو الذي ينجيني في البحر فهو سبحانه وتعالى الذي ينجيني في البر، والله لئن أنجاني الله سبحانه وتعالى من هذا المأزق وأخرجني من هذه الورطة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن بين يديه الإسلام. فلما نجاه الله سبحانه وتعالى وأبر بقسمه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إلى ما تدعو يا محمد؟ يعني أنت بتحارب هذه المحاربة وتعاديه هذه المعاداة وأنت لا تعلم إلى ما يدعو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أبا ذر رضي الله عنه حينما أراد أن يسلم أرسل أخاه أنيس رضي الله عنه وقال له: اذهب إلى هذه البلدة وتحسس أخبار هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي. فلما قدم أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه ما شاء الله له أن يمكث، إذ به يعود إلى أبي ذر رضي الله عنه وإذ به يلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجدت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق. قل: ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا أول رسول، أنا لست بأول المرسلين، بل أرسل الله سبحانه وتعالى قبلي رسلا كثر إلى أقوامهم ينذروهم ويبشروهم ما عند الله سبحانه وتعالى. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول العلماء: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا لا أدري هل تؤمنون، هل تعذبوا، هل يأخذكم الله سبحانه وتعالى، هل تنتصرون علي أم هل أنتصر عليكم، من منكم سيستجيب ومن منكم يستمر على تكذيبه، كل هذا أنا لا أدري. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى أدرى نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين هم الذين يدخلون الجنة، وأن هؤلاء الكفار هم حصب جهنم وهم فيها خالدون. وهذا الذي عول عليه ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ما أعرفش هيحصل إيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لا تدري ما يفعل بنا ولا بك، والله لا نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما يفعل بنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. على كل، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده. في الصحيح من حديث أم العلاء قالت: لما مات عثمان بن مضعون قلت: رحمك الله أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فلقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحدا. ولكن هذا يحمل قبل أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى بمنزلته عنده، وإلا فإن الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يعني أنا لا أتكلم من هوى ولا أتبع إلا كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله علي، فهو الله سبحانه وتعالى المتصرف المدبر لجميع هذا الكون. قال سبحانه وتعالى في كتابه يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال وما أنا إلا نذير مبين. طب أوليس النبي صلى الله عليه وسلم بشير أيضا؟ قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ولكن العلماء يقولون إن هذه الآيات لما كانت تتحدث عن المشركين وعن عنادهم وعلى أنهم لا يستمعون كلام الله سبحانه وتعالى ولا يستجيبون لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان المناسب لهم النذارة، أن ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذرهم بطش الله سبحانه وتعالى وعقابه ومكره، وإلا فإنه في معرض الحديث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله سبحانه وتعالى أنزله رحمة للعالمين. قال سبحانه وتعالى في كتابه في الآية الأخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكان المناسب هناك أن يذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر رحمته وبشارته، وكان المناسب هنا أن يذكر نذارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى بعدها قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. يعني هتعملوا آية غلابة يا مساكين؟ طب افرضوا الكلام طلع صح، ما هو المآل وما هي النتيجة؟ تخلدون خالدين في نار جهنم أبد الآبدين. ما كان يضر أبا جهل، ما كان يضر أبو جهل لو أنه أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يضره لو أنه أذعن وانصاع وانقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ومعجزته الباقية. قال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المعنى إذا كان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وكان الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فحينما تعلموا أن الله لم يهدكم فلتعلموا أنكم ظالمون. بما أنكم ظالمين والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين فهو لا يوفقكم إلى الهداية ولا إلى التوبة ولا إلى الرجوع. قال سبحانه وتعالى في كتابه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليهم سبحانه وتعالى أولا ثم قبل منهم سبحانه وتعالى آخرا. وهنا إشكال، إذ أن الله سبحانه وتعالى هدى قوما من الظالمين. عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم ألم يكن من الظالمين؟ خالد رضي الله عنه قبل أن يسلم ألم يكن من الظالمين؟ بل كان من الكافرين. يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علمهم أنهم لا يؤمنوا وأنهم لا يستجيبوا وأنهم سيصرون على كفرهم، فكتب الله سبحانه وتعالى أنه لا يهديهم لأنهم ظالمين، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد هذا يعم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويعم جميع من شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وجميع من شهد أن هذا القرآن كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن هذه الآية بالذات بالصورة آية مدنية، صورة كلها صورة مكية. قال العلماء إن هذه الآية آية مدنية، لماذا؟ لأن عبد الله بن سلام إنما أسلم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. قال أي فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة لأنه الذي كان ينزل بالعذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فإن سبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني قوم ينكرون الجميل، قوم كذابين، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت يهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم؟ أي أفرأيتم إن أسلم عبد الله ماذا ستفعلون وماذا ستقولون؟ قالوا أعاذه الله من ذاك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. فهذا فيه بيان على أن عبد الله بن سلام شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق. فمن أجل ذلك قال من قال من العلماء إن هذه الآية آية مدنية، ومن يقول إنها مكية فإنه يقول إنها تعم عبد الله بن سلام ومن معه من الشهداء الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق في الرسالة. قال تعالى بعدها وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم. هؤلاء الأقوام يحسبون حسابات غريبة، كان لهم الشرف والسيادة والتمكين في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أصحاب السطوة والجولة، وكانت لهم السيادة والريادة، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيصطفيهم ويختارهم. فكانوا يقولون لو كان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكنا ذهبنا إليه وكنا اتبعناه بدلا من أن يتبعوا سلمان وصهيب وخباب وبلال وهؤلاء الضعفاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان فيه الخير لكنا سبقنا. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني هذه أساطير الأولين وهذا كذب وبهتان. فكذبهم الله سبحانه وتعالى وبين أنه سبحانه وتعالى لا يريد الكثرة بل بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن أكثر الناس لا يؤمنون. قال تبارك وتعالى في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء الأقوام يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ونحن نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل فعل وكل قول لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من معه من الصحابة لا نفعله ولا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، إذ أننا نعتقد أنه لو كان خيرا لسبقونهم إليه. فالخير كل الخير في اتباع من خلف، من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني من قبل هذا الشاهد كتاب موسى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهنا ثمة إشكال: كيف يكون كتاب موسى عليه السلام رحمة وفيه إصر وفيه تجديد وفيه أغلال؟ قال الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول العلماء: الرحمة في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لهم: فقتلوا أنفسكم فإن قتلوا أنفسهم فهذه هي الرحمة، يقتلوا أنفسهم ويدخلوا الجنة خير من ألا يقتلوا أنفسهم ثم بعد ذلك يكون مألوم إلى الإيه؟ يكون مألوم إلى النار. هذه هي الرحمة بعينها. فالله سبحانه وتعالى آتى من قبله، أي آتى موسى عليه السلام كتابا، وهذا الكتاب إمام ورحمة، وهذا الكتاب الذي أنزله أي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الله سبحانه وتعالى جعل كتابه مثاني ينذر أقوام ويبشر آخرين. قال سبحانه وتعالى في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تبارك وتعالى في كتابه: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الله سبحانه وتعالى وأتمروا بأوامره وانتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عليهم عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم استقاموا أي داوموا على طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم فيما يستقبل، فهم آمنون مطمئنون، الملائكة تتلقاهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا من متاعها ومن لذائذها ومن شهواتها. فالله سبحانه وتعالى يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة: إن كنتم عذبتم، إن كنتم كذبتم، إن كنتم قد اضطهدتم، إن كنتم طردتم، إن لم أمكن لكم في الأرض، إن كنت تجوع يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان من معك من الصحابة ربما في يوم من الأيام لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء، فإنه سيأتي عليه يوم من الأيام لا يحزن على هذا الذي فات. والله سبحانه وتعالى يؤمنه من كل خوف ومن كل فزع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. قال تبارك وتعالى بعدها: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين استقاموا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما يوعظون به هم أصحاب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهنا ثمة إشكال، يقول الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فما فائدة الأعمال إذن؟ قال العلماء يحل الإشكال إذا علمت معنى الباء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه جزاء بما كانوا يعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، فأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال حتى يدخلك الله سبحانه وتعالى جنته، فلا يوجد إيمان من غير عمل صالح. وقد قرن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة الإيمان بالعمل الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إذا جعلت الباء للمقابلة فإن الجنة ليست في مقابل الأعمال. تقول اشتريت الكتاب بدرهم، فالكتاب ثمن درهم، يا إما الكتاب يا إما الدرهم، فالأعمال ليست ثمنا للجنة. والله سبحانه وتعالى يعطيك ويدخلك الجنة بتفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة. فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي أنك مهما عملت من أعمال ومهما تقربت من قربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ما ينبغي لك أن تقول لله سبحانه وتعالى عبدتك ولم أعصيك، فإن من حقي أن تدخلني الجنة، هذا لا يمكن أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيك جنته بفضله وبرحمته سبحانه. أما دخول الجنة فلا بد له من أعمال. يبقى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله معناها يختلف عن معنى قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. المعنى واضح؟ فأعمالك ليس ثمنا للجنة ابتداء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك فضلا منه ورحمة، كما قال تعالى في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي وفقك إلى الأعمال، ثم بعد ذلك يثيبك عليها، ثم بعد ذلك يعطيك عليها الجنة. فهو محض فضل واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. كفاء كده مولانا ولا الساعة بقت 5:15، يقولوا بقى الأذكار بقى كده عشان نخش في كلام جديد. لو أسلم بقى كل سنة أنت طيب يعني. قال أشهد ما كملتهاش عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل حينما سمع هذه الآية قال أشهد أن الذي تكلم بهذا الكلام هو الذي خلق هذا الكون الذي رأيته عاليا في السماء. فهؤلاء الأقوام يعني يخشون الله سبحانه وتعالى حينما يعلمون عظمته ويعلمون قدره سبحانه وتعالى. ده الشاهد من القصة يعني. نخلص بقى مولانا. طيب صلوا على النبي. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هذه الوصية التي يقرنها الله سبحانه وتعالى بعد الأمر بتوحيده وبعد الأمر بعبوديته إنما تدل على فضل هؤلاء الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى في وصايا لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاء الله سبحانه وتعالى بعدها بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. وهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده وأمر بالإيمان بالبعث والنشور، فذكر بعدها سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين. قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرناه أن يحسن إليهما حال كبرهما. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال العلماء: إن في هذا دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين يبقى كده كام؟ 24 شهر. وهنا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. حش 30، حش منهم 24، فضل كام؟ وقال العلماء: أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال العلماء: بلغ أشده، قال بعضهم بلغ 18 سنة، وقال بعضهم بلغ 40 سنة وهو سن الرشد. قال العلماء: ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا ولا رسولا إلا في سن 40. قال: واستحب العلماء إلى من وصل إلى هذه السن الطاعنة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، لأنه أوشك على مفارقة الحياة الدنيا. قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال: رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أي نعمة؟ نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة المال، كل هذه نعم تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال العلماء: أوليس كل صالح يرضيه؟ هو بيعمل صالح، أوليس كل عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: لا، لا يرضي الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا صائبا، خالص لله سبحانه وتعالى، صوابا في الشريعة المحمدية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعض العلماء يقولون إن هذه الآية نزلت في ولد لأبي بكر رضي الله عنه، والصحيح إن شاء الله عز وجل أنها ليست في ابن أبي بكر، لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر وإن كان كافرا إلا وأنه أسلم، إلا وأنه أسلم بعد ذلك. في الصحيح كان مروان على الحجاز، يعني واليا على الحجاز، استعمله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فخطب، أي مروان خطب في الناس، وجعل يذكر يزيد ابن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما شيئا، يعني انت اللي انت بتعمل دوت، محدش عمل كده قبل كده. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا، أي عبد الرحمن بن أبي بكر، إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. يعني بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن عائشة رضي الله عنها بريئة. فهذه الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى قال: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الصواب أنها ليست في ابن أبي بكر رضي الله عنه إذ أنه أسلم وصار من الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجاوزنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يلحقنا به في ركبه الصالحين. هذا الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يلهمه شكره وأن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هؤلاء الصالحين حري بهم أن يكونوا من أصحاب الجنة وأن يسكنوها وأن يعمروها إذ قاموا بأوامر الله سبحانه وتعالى وأتمروا بأوامره وانتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما هذا الآخر الخبيث الذي عصى الله سبحانه وتعالى ولم ينصت ولم يستمع، قال تعالى في وصفه وفيما يستحق أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء الذين لا يستمعون كلام الله يوبخهم الله سبحانه وتعالى ويحذرهم، قال بعدها ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل واحد من الفريقين درجات، قال العلماء درجات أهل الجنة تذهب في الجنة علوا ودرجات أهل النار تذهب في النار سفلا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لكل باب منهم جزء جزء مقسوم، وقال الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة أنهم لهم غرف تجري من تحتها الأنهار من فوقها غرف، فغرف ومنازل لأهل الجنة ودركات لأهل النار، درجات لكل واحد من الفريقين أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بركب الصالحين، قولوا آمين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض صحائفنا، قول آمين. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أقوال كثيرة للعلماء في هذه الآية، ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إن هذه الآية إنما هي في الكفار الذين يعملون أعمال صالحة، يخترعون اختراعات، يطعمون هذا وينفقون على هذا، يطعمون هذا وينفقون على هذا، ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة، ومع ذلك يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال الصالحة التي يعملونه في الدنيا يثيبهم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا، يوسع لهم في أرزاقهم، يوسع لهم في الأموال وفي القصور وفي الدور، يعطيهم أولاد، يعطيهم بنين، يعطيهم سلطان، يعطيهم قوة، يعطيهم بأس، يعطيهم بطش، يعطيهم ملاك أملاك وجبروت وملكوت، يعطيهم أمور كثيرة حتى لا يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا. أما المسلمون الطائعون المتنعمون بما أعد الله سبحانه وتعالى وبما رزقهم الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا فهذا لا غبار عليهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم ليس عندنا شيء لكم، ليس ثمة نعيم، ليس ثمة هنا جزاء، إنما عذاب وضنك. لماذا؟ لأنكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله الباطل، بما كنتم تتكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى، بما كنتم تعادون أولياءه وتعذبوهم، بما كنتم تضطهدون المرسلين، بما كنتم تفعلون الفواحش والموبقات. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أعد الله سبحانه وتعالى لهم جزاء، وأعد الله سبحانه وتعالى للطائعين جزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثقل بها موازيننا. أقول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.